البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. ويكا جاي لك يا ويكا. خش جوا. انا مش عارف اعمل ايه في الواد الشقي ده. كان فيه واد ايه؟ كان فيه واد شقي. وزمان قالوا ايه؟ عمر الشقي باي. كان فيه واد ايه؟ كان فيه واد شقي. وزمان قالوا ايه؟ عمر الشقي باي. يا طيور الزقزقي هيصي هقهقي على الشمس زعي. ويا شمس الحقي هلي وشقشقي على الحارس باي. ويا حرم طقي كاركي بدقدقي. برطمي تجرمي هلطمي بوعي. ويا حرم طقي كاركي بدقدقي. برطمي تجرمي هلطمي بوعي. ورجعي فوقي فوقي. واحكي وروقي روقي. ورجعي فوقي فوقي. زي المعتاد. واحكي وروقي روقي. الواد نهو. الواد الشاي. الواد نهو. الواد الشاي. الواد نهو. الواد الشاي. الواد نهو. الواد الشاي. طب وحدو. ليلى إلاهو. ليلى إلاهو. كان فيه واد ايه؟ كان فيه واد شاي. شاي شاي شاي شاي شاي. الحمد لله يا واد سعداوي. اول حصة النهاردة تاريخ. واخوك بيستنى حصة التاريخ دي بفروخ صبر. الله، انت بتحب التاريخ زي أباني؟ اعوذ بالله، احب التاريخ ده؟ انا احب العمى ولا احبوش. امال خدعتني ليه بحكايه استناها بفروغ صبر دي؟ والله انا افتكرتك يعني واد فتك في التاريخ. يا شيخ فتك ايه وبتاع ايه؟ ده انا وحياتك انت لوم الملامه لا سيب المدرسه النهارده قبل بكره. غير شابويا طول النهار فاتح لي حلقه في البيت، وامي ماسكه المقشه وحلفه 100 يمين لك كسرها على دماغي اذا ما خدش الابتدائيه السنه دي. قال يعني الدكتوراه. لكن ده مين؟ وحياتك من واخدها لحد ما موت. وكل ده عشان التاريخ يا أباني؟ والله أنا خلوبت من التاريخ والجغرافيا والحساب والإنجليزي والعربي. يعني بيني وبينك مش عايز أفهم أي حاجة. طب اشمعنى بقى حصة التاريخ هي اللي بتستناها؟ عشان عبد الرحيم أفندي مدرس التاريخ راجل طيب، هو يبدأ شرح من هنا وأنا نام وشخر من هنا. طب ده أنا حصة التاريخ ديت ما بونش فيها، ببقى قاعد على أعصابي طول الحصة، ببقى مش عايز كلمة واحدة تفوتني. أنا ناوي إن شاء الله لما أخش الجامعة أدخل كلية الآداب قسم التاريخ وأتخصص فيه. يعني من حلاوته قوي ده، حتى أسامي الناس بتوع زمان دول تموت من الضحك. منكرع ومنحتب ومفتاح وخنبيز وهلوم مجر. تعرف الناس اللي أسمائهم تموت من الضحك دول؟ أنا بحبهم جدا. ليه يعني؟ كانوا من بيت قرايبك؟ طبعا هم أصلي وقرايبي. أنا بحب التاريخ لأنه بيكشف لي ظروفهم، وظروفهم هي اللي بتتحكم في الظروف اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. الله، ده انت بقيت واد تاريخي قوي. وانت كمان لازم تقرا تاريخ يا أباني. انا يا عم بفهم في التاريخ بتاع اليوم. تقول لي النهارده ايه؟ اقول لك 5 شهر 6، 3 شهر 7، 9 شهر 8. ده التاريخ اللي بفهم فيه. ده مش تاريخ ده يا أباني، ده نمره اليوم، زي نمره البيت، نمره العربيه. اهو اسمه تاريخ، وده اللي بفهم فيه. هو انا بعد ما ابقى راجل واتجوز ويبقى عندي عيال هروح للجزاره اقول له اديني رطلين لحمه وابونات الاهرام كانوا في الاسره الرابعه؟ ما هي الحياة مش بس لحمة وجزار، الحياة مزيكا وشعر وتاريخ وفن. ده انت بقيت شاعر يا السعداوي، والنبي تفضلنا من الكلام ده وبطل وش. احسن عبد الرحيم افندي جاي اهو، النوم هيحلى دلوقتي. قيام جلوس. النهارده يا اولاد هنبدا فترة جديدة من تاريخ مصر، هي فترة الفتح العربي في مصر على يد مين؟ قول انت يا سعداوي. عمرو بن العاص. مظبوط، اجلس. على يد عمرو بن العاص. بقى عمرو بن العاص لما دخل مصر واجهته بعض الصعاب، فارسل الى الخليفه عمر بن الخطاب مستنجدا به ليرسل له مددا، فأرسل إليه مددا من 4000 رجل، على رأسهم 4 رجال، كل رجل منهم 1000 رجل، وهم المقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت والزبير بن العوام. فلما وصل المدد فتح الله على العرب ففتحوا مصر، ونصرهم الله نصرا مبينا، واتخذ عمرو بن العاص من مدينة الفسطاط عاصمة لمصر. ويحكى أنه كان قد ترك خيمته وذهب إلى الإسكندرية. يا ميت حلاوة. فلما عاد يا وجد أن الحمام قد يعني اتخذ خناقة منك الحين. وأنا عبيط؟ ده أنا خبير مظاهرات. اسمع سامع مظاهرة، بقول لك الحمد لله هنخلص. يخرب بيوتهم دي فعلا مظاهرة. الحمد لله ربك علم بينا. وكان اول من فؤاد مين يا اخويا ده؟ مين بقولك؟ وهيروح جنة الخلد ليه بقى؟ لازم ما هو بقى لمدة عيان. والله العظيم راجل طيب، لو كل يوم يموت واحد ملك كانوا يقفلوا المدارس ونستريح. مليانات مات وعاد ايه خرجنا احنا من المدرسة؟ بقى رزقه جاي لحد عندك، نعمة وربنا بعتالك ترفصة نعمة ايه وبتاع. وتم تنظيم القضاء مشتغلناش بشهر وضبط. يا جدع قم بينا، ملا شغل يا بلانيلة. كما اقام الى جنة الخلد يا فؤاد، الى جنة الخلد يا فؤاد، الى جنة الخلد يا فؤاد، الى جنة الخلد يا فؤاد، الى جنة الخلد يا فؤاد. الحمد لله جت من عند ربنا. ها هتروح فين بقى؟ هروح البيت طبعا. يا جدع بيتي وليلتي. اسمع تعال نقعد عند عبد المكواج شويه. هنعمل ايه بس عند عبد؟ نشرب شاي ونسمع شويه حكايات ونشوف البيت السعديه. انا يا عم مش عايز اشوف السعديه. يا واد جاي النهارده عشان والله العظيم انا وصيت محاسن تجيبها معايا عشان خاطر. قولك انت بقى عايز تروح عشان محاسن؟ ما هي محاسن وسعديه مع بعض برضو. اتلحلح كده وخليك راجل، انت مالك عبيط كده؟ انا مش عبيط ولا حاجه، انا بس لسه تلميذ في الابتدائيه وشنب طلع في وشي، وتبقى فضيحه ان ما طلعناش من ابتدائي السنه دي. يا واد ده الدنيا حظ. وانا عارف انها حظ، وعارف كمان ان حظنا اسود. ثم تبيض عشان نبيض ولازم نتعلم وناخد شهاده عشان نستريح بعدين ونعيز البهوات والفنديه ما هم عايشين. والنبي انت غشيمه السعداوي، بقى الشهاده هي اللي هتعيشنا كويس؟ طبعا طبعا. طب ما الواد عبد السلام الحنوتي بيكسب اكتر من نظر المدرسه بتاعتنا، وعمك عبد الله الاهواجي اللي في ميدان الجيزه بيكسب قد كل المدرسين اللي في مصر كلها. ما هي الدنيا مش مكاسب وبس. امال الدنيا ايه يا حلو؟ فقر ازلي وغم. انت مش ممكن هتفهمني ابدا، انت ليك سكه وانا ليا سكه تانية يا اباني. يمكن الكلام ده صحيح بعدين، لكن احنا النهارده لينا سكه واحده، سكه عبد ومحاسن وسعديه. يلا جري بقى ما تضيعش الفرصه علينا. روح البيت واقلع البدله والبس الجلابيه الراجل اللي عندك والحقني عند عبده. بس انا خايف بصراحه يا اباني. خايف من ايه يا اخويا؟ العاو هياكلك. اوه بلاش هزار بقى يا اباني واسمعني. اديني سامعك يا اخوي. البت سعديه سيدها ظابط في البوليس وراجل صعب قوي، ولو شافني معاها مش هيحصل كويس. وهيشوفك فين؟ احنا هنخش دكان عبد ونقعد ونعمل كل شيء نظيف ونشرب ونقعد قاعده ولا بتعرض الفار. بس انا برضو خايف. يا واد روح ما تبقاش خايف كده، بسرعه سعداوي انا مستنيك عند عبده. يا نعمين يا ست الكل. خد خلي البقجة دي عندك. بوجة ايه دي يا بنت محاسن؟ بوجة هدوم. يخرب بيتك، سرقاها يا نت؟ سرقاها؟ شر بره وبعيد، دي بوجة هدومي يا الدلعات. وجايبة هدومك عندي ليه؟ اكوهم لك؟ والنبي بلاش تريقة يا سي عبده، احنا مش ناقصينك. دول هتبتين تايكين بتوع. خير ان شاء الله، معزله ولا ايه؟ البيه بتاع اللي ينشك في دراعه طردني النهارده. طردك؟ كلام ايه ده يا بيت؟ زي ما بقول لك كده. وليه؟ عملت حاجه؟ قال ايه؟ الحتتين اللحمه اللي كانوا بايتين صحي الصبح ما لقاهمش. بس عشان كده؟ ايوه. وهتعمل ايه دلوقتي؟ العمل عمل ربنا. المهم البنت سعديه اذا جت خليها تستناني، والواد اباني اما يجي قول له محاسن راحت مشوار وهتغيب شويه، واديله الورقات. يا ايه الورقات يا بنت؟ سندوتشات. هي دي اللحمه يا بنت الحراميه. الكلام اللي بقوله لك تسمع. انا ماشيه بقى. على فين؟ مش شغلك. لما اجي ابقى اقول لك. في واد ايه؟ في واد فيلم حسن عبده راحت مشوار. مشوار فين؟ ما قالتش. يعني راحت تقضي حاجه بالسوق؟ لا، هي ما بقتش رايحه السوق ابدا. ليه بقى؟ بقت ست؟ لا، انطردت يا عادل. انطردت؟ مين قالك؟ هي اللي قالت لي. ليه؟ حصل ايه؟ سيده يا سيدي اتهمها في حتتين لحمه كانوا بايتين. مش هتبطل هزار بقى يا عبدو؟ انا مش بهزر يا بني ادم، بقول لك انطردت. انت ما بتفهمش عربي؟ امال تلميذ ايه ونيله ايه بس؟ اما حكايه، هي الدنيا مسككه في وشنا كده ليه؟ لا مدرسه نافعه ولا جوازه نافعه. يخرب بيتك، انت كنت هتتجوز محاسن هاد؟ في يعني حرام؟ لا مش حرام ولا حاجه، بس انت هتاكلها منين؟ انت لا تاكل نفسك. ما انا كنت ناوي اكلمك في الحكايه دي بصراحه. حكايه ايه؟ يا كنت عايز نصرف عليك وعليها. انت يعني هتصرف عليا من جيبك؟ انا بصراحه بقى نويت اسيب المدرسه واخد حقي. حقك؟ حقك بتاع ايه؟ بتاع العصابه. ده بعيد عن شانبك. ليه؟ انا مش عضو في العصابه. عضو على عيني وعلى راسي. خلاص يبقى لازم اخد حقي. ازيك يا سي سعدان؟ انا الحمد لله. وانت ازيك؟ الحمد لله، ان شاء الله اكون بخير. انا الحمد لله. وانا كمان. طيب يا سي سعدان، فوتك بعافيه بقى يا سي سعدان. وهشوفك امتى يا سعدية؟ صحيح عايز تشوفني يا سي سعداوي؟ انا الحمد لله، بس قصدي يعني هتيجي هنا امتى؟ انا تحت امرك يا سي سعدان. وانا الحمد لله، يعني هتيجي بكره؟ صحتك كويسه؟ مش انا وانا الحمد لله بقى. عشان خاطر عيونك انا حاجه كل وقت يا سي سعداوي. اسيبك بعافيه دلوقتي يا سي عبده. باي باي. باي باي. باي باي يا اختي. البنت محاسن سالت عنك دلوقتي. والنبي ايه؟ قول لي يا اخويا، ما قالتلكش حاجه؟ لا ما قالتش. روح انت، روح لما تيجي ابعتها لك. فوتك بعافيه يا سي سعداوي. الله يعافيك. سلام. الله الله على الجو. يا بلد يا بلد من غير عمده. ده مين ده يا عبده؟ معلم قطب يا سيدي، صاحب الدكان اللي جنبنا، وجده الشيخ محمد الجمل على سن ورمح. والله باين عليه راجل طيب. هو من جهه طيب، هو طيب بس خيبه قوي زي الطوبه. الدكان بتاعه بقى دكان وبيت. ايه ده؟ روح بص كده في الدكان كده، ما تلاقيش فيها ابنك للب. ومن ايه ده؟ من مخه. بعيد عنك، مخه زي نعل الجزمه الكاوتش. ربنا يساعده. ربنا ياخده، دي ناس كمالت عدد. ها هتعمل ايه يا اباني؟ ولا حاجه، اهم سبع ايام جم من عند الله. وهتقول لابوك؟ لا طبعا. امال هتعمل ايه؟ ده النظر مش هيدخلك المدرسه لما اجيب ولي امرك. يا سيدي اما يخلصوا السبع ايام يبقى حلال كريم. المهم انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هنروح الجنازه نتفرج. يا تعالى نروح البيت، بلا جنازه بلا خوت الدماغ. بقى ده اسمه كلام يا سعداوي؟ دي فرجه مش هتتكرر طول العمر. انت عمرك شفت ملك ميت؟ لا. خلاص تعالى نروح مع المدرسه نتفرج وبعدين نبقى نروح البيت. يا الله. اسمع يا ولدي انت وهو، اللي يهمني في موقف جليل مثل هذا الطاعة وحسن النظام. لما نعش جلالة الملك يفوت قدامنا نهتف كلنا في صوت منغم حسن إلى جنة الخلد يا مليك البلاد. مفهوم الكلام ده؟ مفهوم. يلا يا أولاد نعمل تجربة. إلى جنة الخلد يا مليك البلاد. إلى جنة الخلد يا مليك البلاد. عفارم عليكم كده كويس قوي. مش عاوز حد فيكم ينسى التعليمات اللي قلتها لكم. الشيء الوحيد اللي يهمني الطاعة وحسن النظام. انتباه يا ولدي انت وهو. الموقف قرب علينا اهو. ساعة مرفع ايدي كلكم تهتفوا بصوت منغم حسن. حاضر. خد بالك انت وهو كويس. اوعى حد فيكم يغلط في الهتاف. حاضر. وده سعداوي. سعداوي ايه؟ واخد بالك من الرصيف اللي قدامنا؟ ايه ماله؟ مدرسة محمد علي الابتدائية واقفة هناك اهي. طب وايه يعني يا اخي؟ يعني ازاي؟ ده احنا عندنا ماتش كورة معاهم الجمعة الجاي. احنا في الكورة دلوقتي ولا في الجنازة؟ ما تسكت يا اخي. اسكت يا اخي. انت مش شايف الواد الكابتن بتاعهم واقف بيبص لنا ازاي؟ طب وفيها ايه دي؟ ما يبص لنا. فيها ايه ازاي؟ ده قصده غصنا. والنبي تبطل خوت الدماغ بقى وتسكت يا عباني. طول عمرك هتفضل جبان كده. اسمع عدد اهو. ولا لما هتف تردوا علي ملكوش دعوه بالجنازه. لما هتف تردوا علي وبس. استعد يا ولدي انت وهو. استعد. الى جنه الخلد يا مليك البلاد. الى جنه الخلد يا مليك البلاد. يا راجل انت يا مجنون. ازاي يا راجل تبوظ موكب الجنازة؟ انا يا فندم بوظت حاجة؟ ده انا موصيهم ومقريهم يهتفوا بصوت منغم حسن ساعة مرور موكب الجنازة. يقوم العيال الشياطين يهتفوا هتاف غير لائق فاغتصت منهم وضربتهم. تضربهم ازاي يا راجل يا مجنون وموكب الجنازة فايت؟ يا فندم انا ما كنتش عارف انهم هيعملوا كده. طب اطلع قدامي اركب البوكس ده على الاسم. يا فندم ملهاش لازمة البهدلة. أنا راجل خوجة وبقالي 24 سنة في المدرسة الابتدائية. اطلع بقولك. حاضر. الله يجازي اللي كان السبب. ايه اللي حصل لك بعد الشر؟ حتة واد فندي بتاع كومباز أصفر وعدمان وعامل زي الترن من صابة. كلمة منه كلمة مني يقول كلته دماغ. هاجت المدرسة كلها عليا. بعد عنك اللي بقيت أغزه يموت. واللي خلقك مات يجي مية. مية؟ مية ويمكن اكتر وحياتك. وانا كنت بعد الغز اصلهم اتلموا علي. اعمل ايه؟ بقيت اللي قبله غزه وكل ما غز واحد يموت. عالم ورق بعد عنك بغزة كده يموت. بس الواد لفندي بتاع الكمباز ما ماتش. اصل لسه ما غزتوش. ومربط رجليك ليه؟ ما هو الواد لفندي بتاع الكمباز مدني على رجليا. لكن واللي خلقك منعته هخليه فايت من هنا مرة واغز واجري. أما حكاية. لكن انت ايه اللي وداك المدرسة؟ اللي تعاقل بدعانك عيلين صيع طرداهم المدرسة قال ايه واخديني معاهم ولي امر. وانا لا ولي امر ولا حاجة. بدعانك حصل اللي حصل. انما واللي خلق الخلق لا شارب من دمهم قدام العالم كلها. شد حيلك يا قطب. شد حيلك. سلام عليكم. الله مستعجل ليه؟ وراك ايه يعني؟ لو انت ما دريتش ولا لا ايه؟ خير ان شاء الله. عمك حسنين الجزار مات النهارده. اهو اخطف رجل معاهم لحد الطرب ادفنه وارجع. والحسنة من عند الله. الله انت لسه بتشغل حنوتي؟ امال يعني ناكل عيش ازاي يا قطب؟ الله يجادع عاشق عبد مقصود. حنوتي ومبخراتي وعلى رأي المثل سبع صنع في ايديه والهم جاهز عليه. هنعمل ايه بقى؟ اسمتنا كده. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. مع السلامة. ان شفت الواد أباني ولا الواد سعداوي بقى قولي. علي النعمة لاشرب من دمهم قدام العالم. ازيك يا محاسن؟ اهلا سعداوي. انت صحيح هتطلع في السيما؟ يما طب وملك محمود كده؟ انا مش بهزر انا بتكلم جد. ده طب على مهلك شويه. وفيها ايه لما اطلع في السيما؟ هما اللي بيطلعوا احسن مني؟ مش احسن منك ولا حاجه. يا ريت تطلعي في السيما. لكن اللي يغيظ انك مش هتطلعي. ليه بقى؟ لا ما تخافش علي، ده انا محاسن والاجر على الله. بقى الواد ربيع النجار، ربيع يضحك عليك يا محاسن؟ يضحك علي انا؟ اطمن ما تخافش، لسه ما اتخلقش اللي يضحك عليا يا سعداوي، كان غيره اشطر. وده يا اختي اللي انت لابساه ده؟ ده فستان الشغل، اصل عندي تصوير النهارده. كده والله عيال يا محاسن. على العموم غوايشك مرهونه، وبعد كام يوم هروح باذن الله افك الرهن وارجعهم لك، بس عايز اعرف بقى اجيبهم لك فين. طب ومستعجل ليه؟ على مهله. معلش بس عايز اعرف اجيبهم لك فين. اجيبهم لك هنا عند مخلوف؟ لا انا مش قاعده عند مخلوف، ابقى اديهم لربيع. لا ولا اقول لك، ابقى هاتهم للاستوديو. اسمعي انا مش هديهم لربيع ومش هروح الاستوديو، لما تفضي ابقي تعالي خديهم. مع السلامه يا محاسن. باي باي. باي باي يا سعداوي. ده اخواتي اللي واقف يبغبغ على الباب من الصبح، ده والواحد ما يقدرش ينام خمس دقايق. عمي مخلوف. ايوه يا ست هانم. صباح الخير يا فندم. اهلا. حضرتك الزم اي خدمه يا هانم؟ اتفضلي يا ست هانم، خدامك مخلوف. مين؟ محاسن. انت يا بيت جيتك الغام، عامله في نفسك كده ليه يا بيت؟ ودي ايه ده اللي انت لابساها ده يا بيت؟ دي شمازيكا يا عمي مخلوف. زمازيكا؟ والله عيب بقى. محاسن بنت ابراهيم لابسه زمازيكا، مش اخر زمن الفقس. الله الله الله، امال ما تحفظ ادبك. امال انت بتفتحي فيا يا بيت؟ والله عيب. نسيتي؟ نسيتي غسيل الحلل ولحص الصحون والنوم على البلاط في المطبخ؟ بقيتي بني ادم وبتلبسي لك زمازيكا؟ لكن الحق مش عليكي، الحق على اللي رباكي. لكن هو مين ده؟ انت تربيتي ولا شفت تربيه جاتك الغاب؟ ما قلت لك احفظ لسانك. ايه ده؟ قلت لك احفظ لسانك واخرس. امال امشي قطع لسانك. قللت الاقى. لا قلت لك اخرس يعني انت. طب خد بقى. هي اي اي خد الرصيه دي كمان. هي اي اي خد يا بنات. ابو زنبقي محاسن بس يدوها شهر سجن. ما هو الفستان مسروق والجزمه اللي هي لابساها مسروقه والشنطه اللي بايدها مسروقه. ده كويس يا شيخه اللي ادوها شهر بس. يا اخي وهي يعني كانت راحت سرقتهم؟ طب ما هو اللي سرقهم خد سنتين، كان عايز يطلعها في السيبه. ايه عيني عليك يا محاسن يا حبيبتي. ما عرفتيش بقى مال يا سعديه. الله، ده يمكن الشهر ده مصلحه ليها، يمكن تعقل وتبقى عال. محاسن دي اصلها كانت اتجننت في عقلها، اذا كانت صدقت ربيع انه هيطلعها في السيمه، مش ده جنان؟ والنبي والنبي دي غلبانه وقلبها ابيض. طب ما كل اللي في السجون غلابه قلوبهم بيضه، ما القلوب كلها بيضه. هي القلوب دي بطيخ حمرا وقرعف. والنبي تبطل بقى يا سعداوي، انا دماغي مش رايقه لك النهارده. شيخه يا سعداوي رواقه كده. امال الوقت اللي هتقبان يجي وياخدنا ونروح نزورها في السجن؟ لا يا اخويا انا مش رايحه معاك. ليه؟ انت مش عايزه تشوفيها؟ لا يا اخويا ما اقدرش اشوفها في السجن ابدا. يا خبر، ده انا كنت اموت نفسي من العياط. يلا بينا يا سعداوي. ايوه قبالي. ايه يا ابني ده؟ يا محاسن ايه اللي انت جايبه ده كله؟ شويه برتقان على يوستفندي وقتين موز. لكن ده كتير قوي قبالي، هتاكل ده كله؟ مسكينه يا سعداوي في السجن بقى ومحرومه. لا جدع. طب يلا بينا. يلا يا سعداوي. لا انا مش رايحه معاك، روحوا انتوا. يا بنت يلا ما تبقيش عبيط. بقولك ما اقدرش اشوفها في السجن ابدا. يا خبر، محاسن في السجن، روحوا انتوا سلموا له عليها والنبي. يا بنت يا هبله يلا، دي هتفرح قوي لما تشوف. خلاص يا اباني سيبها بقى، خليها على كيف. ما كنا خدناها معانا. ما دام مش عايزه تروح. الله، احنا هناخدها بالعافيه يعني. يلا بينا يا اخي عشان نلحق. ازيك يا محاسن؟ ازيك انت يا سعداوي؟ انت لسه زعلان مني؟ انا عمري ما زعلت منك يا محاسن، انا زعلت عليكي. معلش، يا ريتك سمعت كلامي من الاول. اسمتي بقى يا سعداوي، ربنا يجازي اللي كان السبب. خد يا محاسن. ايه ده كله يا اباني؟ دول شويه يوستفاندي وبرتقال، كليهم اسندوا قلبك. والنبي ماليه نفسي اكل حاجه. البت سعديه ازيها؟ كويسه وبتسلم عليك. والنبي والنبي تسلمولي عليها قوي. يوصل، بس المهم بقى يا محاسن تاخد بالك من نفسك لحد الشهر ده ما يفوت على خير وتطلع ان شاء الله بالسلامه. بيني وبينك يا سعداوي انا مش عايزه اطلع. ايه ده؟ هطلع اروح فين؟ بلدنا اللي حيطانها اتهروكت وبقت زي المدافن، ولا عمك مخلوف الراجل الغلبان اللي افتريت عليه واللي انا فيه ده ذنبه هو؟ يا بنت ده مكتوب على الجبين، ولا يهمك، بكره تطلعي وتبقي زي القرد. بس بطلي بقى حكايه السيمه دي، كفايه اللي حصل لك. الله يجازي اللي كان السبب، هو اللي خرب بيتي ونيمني على الاسفل. معلش يا محاسن معلش. اسمعي ايه؟ خدي 4 علب سجاير هيل بهم. اعمل بيهم ايه؟ الله، خدي امسك المال، يمكن تبقي تعفر سجارة ولا حاجه. حاكم السجن ده يورم الدماغ. كتر خيركم، بس الشطارة بقى اشوفكوا تاني. ان شاء الله هنجيلك كل اسبوع مرة لحد ما تخرجي بالسلامة. اخ بس هخرج اروح فين يا سعداوي؟ الله، ان ما لقيتيش حتة ابقي روحي على الواد عبده، اهو قدامك دكانته لحد ربنا ما يعدلها. طيب اما اشوف. ولا تشوفي ولا بتاع، اللي بقولك عليه تنفذيه. مش هنعقل بقى ولا ايه؟ امرك يا سعداوي. تعب نفسك ليه يا سعداوي؟ هو فين التعب ده يا محاسن؟ وازيك انت؟ انا كويس الحمد لله. عامل ايه في المدرسة؟ اوه اديني ماشي. وازاي البت سعدية؟ سعدية اتجوزت اباني وراحوا المحلة الكبرى. ايه؟ امتى الكلام ده؟ اوه من يجي اسبوع. واباني لقى شغل؟ اشتغل في المصنع. يا سلام، كما كان في نفسي احضر فرحهم يا سعداوي. لا ما هم عملوش فرح، ده خدها في ايده، كتب كتابه عند المأذون وركبوا القطر واتكلوا على الله. دي تبقى جوازة ولا جنازة؟ اباني اصله راجل عملي، انا شخصيا استجدعته اللي عمل كده. بس يا رب يعمره هناك. لا اباني ما تخافيش عليه، ده واد ينفد في الحديد. هو بيحب سعدية وسعدية بتحبه. ربنا يوفقهم ويكتر في رزقه. تعرف يا سعداوي انا نفسي اعمل ايه بعد ما اطلع من السجن؟ نفسك في ايه يا محاسن؟ نفسي اول ما اطلع اركب القطر واروح له. مفيش مانع، ابقى اخدك ونروح لهم. انت هتطلعي امتى؟ بعد بكره الساعه 5. اهوام كده؟ ايه ده؟ عايزني اقعد تاني؟ لا لا لا مش قصدي، بس الايام بتفوت بسرعه قوي. كله من عمرنا. المهم انا هطلع من هنا على دكان عمي مخلوف، ابوس رجله واشتغل خدامه وامشي جنب الحيط، وان شاء الله اكلها بملح. يا خبر اسود يا سعداوي، ابدا ده انا اكلها حاف ولا اخشش السجن يوم واحد. طيب يا محاسن، بعد بكره الساعه 5 هستناك قدام باب السجن. بس ما تقولش لحد يا سعداوي، مش عايزه حد يعرف ابدا الا انت. ما تخافيش، مش هقول لحد. سلام عليكم بقى. مع السلامه يا سعداوي. اشوف وشك بخير بقى يا عم مخلوف. ايه محاسن؟ انا ماشيه بقى. ما تحط عقلك في راسك يا بنتي بقى وتقعدي وتكفي خيرك شرك، ما بلاش المشي الليبط ده اللي انت هتمشيه. كله شغل بقى يا عم مخلوف. شغل؟ هو هذا الوسط اسمه شغل؟ امال يعني الخدمه ولحس الصحون هو اللي الشغل بس؟ على الاقل شغل حلال ولقمتها حلال. بقى الحلال ان الواحده تطفح الكوته طول الشهر، مسح وغسيل وطبخ وذل وإهانة على حتة ريال، هو ده الحلال بقى يا عم مخلوف؟ شوف يا أخويا فرغت العين، ده الفلاح في بلدكو يا بيت بيطفح الدم طول النهار ب60 فضة، الفاعل يا بيت بيشيل التراب فوق دماغه طول النهار ب3 ساهات، وانت قاعدة ست متستيتة طول النهار تزلطي طبيخ ولحمة ومهلبية ومش عاجبك يا محاسن يا بيت إبراهيم. جاتك الغم؟ جاتني الغم بقى ولا الهم زي بعض. افوتك بعافيه. عافيه؟ هي فين العافيه دي وانا عاد في عافيه؟ انتوا خليتوا في عافيه، ده انتوا نحلتوا وابري واحده ورا التانيه، واحده فيكم بتيجي من البلد الاشف على رجليها شبر وسفرها بينقط من كعانها زي العارق، ونعملكم بني ادمين شهر ولا اتنين الواحدة فيكو تتدور وتبقى بني آدم وما نعرفش نكلمها. لو اللي زاد وعاد حكاية الرقص دي كمان، المحاسن بنت إبراهيم هتشتغل رقاصة، بقى ده مش آخر زمن. جات كل غم. انت بتخرف تقول ايه يا مخلوف؟ عدم المؤاخذة يا خواجة. خواجة؟ انت عبيد كمان؟ والله ما عاد فيا نظر، ما تأخذنيش يا فندي. يقطعك، ده ده عبد المقصود يا مخلوف. عبد المقصود؟ يليلك ولابس كده ليه؟ انت الاخر اللي لبستلك زي ما زكه. ايه ما شفتش حد لابس بدله قبل كده؟ ولبست البدله يا شيخ عبد المقصود. ايوه فيها ايه يعني؟ شغلنا عاوز كده. انت اشتغلت رقاصه مع محاسن ولا؟ ما خبيش عليك يا عم مخلوف، انا اشتغلت طربي في الجيش الانجليزي. اشتغلت طربي في الجيش الانجليزي؟ ايوه والله، حاكم في جماعه هنود مسلمين في الجيش الانجليزي بيحاربوا وبعيد عنك بيموتوا كلهم، ولابد من تراب يدفنهم، والحظ جهبهم واشتغلت انا الشغله دي. الجيش الانجليزي مش عاوز مخدماتي. لا، ده عندهم مكاتب عقبال قبلتك، وكل مكتب فيه واحد ميجور واتنين كباتن، ويجي خمسة صاجن، ويجي ستة عساكر. وانت يا اخويا عرفت ده كله منين؟ منين ازاي؟ انا بشتغل في الجيش الانجليزي. انت يعني بتشتغل صاجن يا خاي، مش حتة طربي؟ ايوه ياس، يعني ايوه. ما هو انا لما جيت اشتغل قدمت في المكتب اللي في شبرا، وكتبت في الطلب وقلت سعادة الجن نار الانجليزي يرفع هذا الى مراحم سعادتكم عبد المقصود سيد احمد من اهالي الجيزة، رجاء التكرم علينا بالحاقي بوظيفة طربي جعلكم الله ذخرا للفقراء والمحتاجين. وقدمت الطلب للرجل الصاجن. الصاجن قال لي انت عاوز تمسك شغلة؟ قلت له ييس. قال لي امسك 100 جنيه. قلت له ييس، ما كتبتش خبر. هو مسك 100 جنيه وانا مسكت سول. وبتمسك كتير في الشغلانة دي يا شيخ عبد المقصود؟ حسب الجو. اهو لما تكون الحرب شغالة على ودنه والقتلة كتير والاشياء معدن والحمد لله، امسك في الشهر 100 جنيه 200 جنيه. ولما يكون الحال نايم ولا في حرب ولا ضرب ولا موت، اطلع بخمسين 60 جنيه كل شهر عبد المقصود. ايوه كل شهر. ايه ما انتش عاوز يا واد صابت عربي؟ احمل بو ايه؟ ده حتى الشغل اليومين دول يا دوبك على قدي. بقالنا شهر ما دفناش غير يجي 100 حتة. 100 حتة؟ حتتي يا عبد المقصود؟ ما هو انا بشتغل بالحتة. الحتة ب10 ساغ. العسكري اللي ادفنه اخد عليه 10 ساغ. العسكري اسمه حتة؟ ايوه. والحال اليومين دول كرب قوي. العساكر بقالهم شهر نايمين على الحدود ومحدش بيموت ابدا، بينها عين وصابتنا يا مخلوف. ما تخافش عبد المقصود، بكره ربنا يفتحها في وشك ويوسع في رزقك، والحرب تبقى على ودنه يا عم، والميتين على قفا من يشيل. ولع لي سجاره. ولع. خد خد خد خد علبه سجاير. قطه قطه؟ السجاير اسمها قطه؟ الله. امال ايه؟ ما انت شايف مرسوم عليها ايه؟ قطه سودا قاعده اهي. لكن الانجليز بقى غشم من غير مؤاخذه كده بيسموها كرافن. هات يا عبد المقصود، ان وقع لك كام علبه من دول يبقى هاتهم. يو ده انا بيجي لي سجاير وعلب بسكويت وعلب بلوبيف. طب ما تبقى هات لنا كده كام علبه بلوبيف يا واد نغسل بيهم وشي. تغسل بيهم وشك؟ ده البلوبيف ده اكل. انا عارف بقى، عن اذنك المهم اخطف رجلي لحد القهوه واشرب لي فنجان قهوه واعفر السجارتين دول هناك. ممنوع التجمهر هنا. ممنوع ايه يا اخويا؟ ممنوع التجمهر. ليه بقى؟ عشان دي المخبأ، دي المخبأ بتاع الحكومة، وانت ما انتش حكومة، يبقى الحكومة بس هي اللي تتجمهر هنا. طب وانت مالك انت ومال المخبأ؟ انا غفير عليه. غفير عليه؟ ليه؟ حد هيسرقه؟ ايه امال، ولاد الحرام كتير. طب اسمع، انت عارف المخبأ ده معمول هنا ليه؟ امال عشان الناس تستخبى فيه. طب تستخبى فيه من مين؟ من الانجليز. حاكم الانجليز طول النهار وطول الليل، راكبين طيارات ويلفوا طول النهار وطول الليل، راكبين طيارات وبيلفوا. حاكم هما طول النهار والليل راكبين طيارات وبيلفوا. يا سلام، بقى الانجليز راكبين طول الليل والنهار وبيلفوا، وبيلفوا طول الليل والنهار. ايوه عفرم عليه. هم راكبين طول النهار وطول الليل بيلفوا، والناس تستخبى هنا عشان كده. طب ما انت ناصح اهو. امال ده ما فيش حد في بلدنا يملى عين. انتوا بلدكوا ايه؟ كفر نمنا مركز ابو شويه بني سويف. واسمك ايه؟ شلبي مبروك ابراهيم ابو الخير. طب اسمع يا شلبي، خلي بالك من المخبأ، اوعى تتنقل كده ولا كده، احسن حد يسرقه. وانت عارف مصر بقى وشغل مصر، ولاد الحرام فيها كتير. ايه هتقول لاني؟ ده انا عارف كل حاجه. طب خلاص يا شلبي، احنا هنلف لفتين هنا ونرجع تاني. اوعى تتنقل. مش منقول خالص، اديني قاعد. هروح فين؟ طب اسمع، تحب نجيب لك حاجه معانا تشربها واحنا راجعين؟ كتر الله خيرك يا فندي. لا والله لا تقول، اصل احنا رايحين القهوه وهنجيب لك حاجه واحنا جايين، فانت اطلب لك حاجه. ها تحب تشرب ايه؟ يعني لازم ضروري يعني؟ لازم يا عم شلبي تاخد حاجه. انت بقالك في مصر كتير؟ داني تاني يوم النهارده. خطوه عزيزه. طب اسمع بقى، ما دام بقالك يومين بس في مصر يبقى لازم تشرب حاجه. طب زي بعض. ها تشرب ايه؟ واحد رز وحتتين لحم. بقول لك تشرب ايه يا ابن المعتوهة؟ مش تزلط ايه؟ ده عايز يشرب بصحيح حقيقي. العبيطة اهو اهو العبيطة اهو. بتجري كده ليه زي الفريق؟ خايفين من الغارات يا عم مخلوف. ما هي دي عالم تخاف ما تخدشيش. وخايفين من ايه يا اخوي؟ والموت بيلم يعني؟ هي دي اشكال عزرائيل ياخدها؟ دي عالم جبنات من غير مؤاخذه. يبقى الراجل شنب في وشه قد كده ويسمع الزماره يحط ديله في سنانه ويطلع يجري. حق يا اخوات، انا عمري ما شفت رجاله بتجري غير الايام. تعرف قط الراجل في حرب سنه 14 كان يفتح صدره ويخش في البارود. وهي رجالة زمان زي رجالة دلوقتي؟ رجالة اليومين دول رجالة ورق من غير مؤاخذة. تصدق بالله أنا مرة من ذات الأمرار رحت المدرسة مع الواد سعداوي والواد أبان أعمل ولي أمر. اتلامد معايا الناظر، قول كلته دماغ. أنا كلته الدماغ من هنا والدم عليا يجي ألف راجل. تعرف وحاج سيدي بورعي مات في ايدي يجي الف. مش نهار ما مدوك على رجليك يا قط؟ اللهم مين دول اللي مدوني غيرش انا؟ بس عملتها حج عشان ما يشنقونيش في المحكمه. هم كانوا هيشنقوك؟ امال غيرش ربنا وقفلي في سكتي قاضي طيب وابن حلال. اول ما شاف وشي قال لي براءه يا معلم قط. قال لك يا معلم قطب كمان؟ امال يحيي العظام يا رميم. طب دول القضاه دول يعرفوا كل حاجه. صدق بالله اول ما شاف وشي قال لي انت راجل شهم وعتره واجدع راجل في الجيزه. انت اللي فوق. مش بقول لك بيعرفوا كل حاجه؟ يا خبر اسود، تبين الغاره قامت. الله الله الله الله، انت بتجري تراخر يا قط بيخيبك راجل. شوف يا اخويا الراجل الشهم العتره اجدع راجل في الجيزه جاتك الغم يا قط. والنبي دخلوني جوه المخبأ. فسح يا جدع انت وهو، فسح يا جدع انت وهو. عبدو ايه؟ عبدو. ايه يا سعداوي؟ اسمع خبيني ونام عبدو خبيني. انت هتخاف من الانابل؟ انابل ايه يا غير عبدة؟ انت مش شايف الطور اللي داخل ده؟ مين؟ يا خبر اسود. استخبى يا سعداوي، خبيني خبيني. مساء الخير عبدو. مساء النور اخويا. انت جيت المخبأ انت راخر والنبل هيتطربق فوق دماغنا الليله دي عشان خاطر انت. يا اخي يا اخي بلاش غلبه، روح كده بتاهيه. مؤاخذة فندم. أنا مش أنا. مين؟ سعداوي؟ ليلتك زرقة. والنبي يا عمود، والنبي والنبي حقك عليا. خلق الخلق منعتك إلا لما أشرب من دمك. والنبي والنبي يا عمود بتعيط؟ أمال كنت سارح تقف تضحك والواد ده فندم بتاع القماص بيمد فيا؟ والله ما مدك ولا أي حاجة يا عمود. اخلص يا ابن اللئيمة وربنا نكون مموتك، بس ما تخلص الغار. والنبي يا عمود والنبي ربنا يخليك، هقول لهم إن أنت اللي مديت وحاولهم ان انت اللي مديته. محدش يتعرض له، انا حالف ميتي مين اللي يتعرض له هغزه. يا جرع انت وهو ده ادرك بيتك، ده عايل من دور عيالك. ده علي النعمة ضحوط من 30 عفريت. اذا كان ضحك علي انا المعلم قط ابن الشيخ محمد الجامل اجدع ناس في المنوفية. ونبو نبو نبو نبو تعال بقى اي نار اخوز وربنا نخلص عليه. رقبتي رقبتي نبو نبو رقبتي حق عليه. يا جدع سيبه لا يموت في ايدك يودوك في داهي. انا عاوز اموته ومحدش شريكي. لا يعني ما تشطرش اللي على ده، شطر على الواد بتاع الكمباز اللي ضاربه. ما انا مش هقتل ده الا لما يجيب لي الواد بتاع الكمباز. والنبي بقى تبطل عبط، جاتك نيله. اسمع عبده، ما تتعرضش الواد سعداوي. بقول قدام قال انت قدام يا ابن الهرمه. سيبه يا معلم القطه، سيبه يا معلم القطه، حرام عليك. جبتي كل حاجتك؟ ايوه يا ستي. مفيش ستي هنا. انت دلوقتي مش خدامه، انت هنا ارتست. ارتست يعني فنانه، وانا اسمي المدام، مفهوم؟ ايوه يا ستي. الله، ما قلنا بلاش زفت دي. حاضر يا مدام. اسمعي كمان، البيئه اللي انت جايه منها تنسيها، معارفك القدام ما تعرفيهمش، اللغوة بتاعتك دي تبطليها خالص. انت من هنا ورايح هتبقي ست شيك، تتكلمي انجليزي، تاكلي بالشوكة بالسكينة، تشربي ويسكي مش ماية طرشي، مفهوم؟ ايوه يا مدام. ولازم تفهمي كمان انك ما بقيتيش خدامة، انت دلوقتي ارتست في كباريه زوزو. دي فرصة كبيرة، بنات كتير غيرك يتمنوا يكونوا مطرحك، وانا هنا يا حبيبتي زي ما انت شايفة لطيفة قوي مع اللطيف وحلوة قوي مع الحلو. بس انا مش عبيطة، انا كمان زيك شرشوحة قوي بس مع الشراشيح، مفهوم؟ ايوه يا ابو داف. المهم انتهزي الفرصة دي حرب والعساكر كتير. انت كمان عندك مواهب، جسمك مش بطال وشعرك حلو طويل وشكلك كده مش بطال، وكمان ذكية بتلقطي بسرعة. انت شطرتك بقى، ممكن تعيشي على طول ست ويمكن ترجعي تاني. لا بعد الشر يا ستي، ربنا ما يرجعنا تاني ابدا. والله بقى ده شيء يتوقف عليك انت. مصطفى، مصطفى. نعمين يا ابني. اسمع، الراجل الانجليزي واقف عند الترماي وعايز صندوق الشاي بتاعه. الله، انت مش بعت يا ابني وخلاص؟ لا انا ما بعتش. وعاوز ايه دلوقتي؟ 5 جنيه. ما انت لاهي في 5 جنيه تاني. لا ده احنا مش هنخلص بقى. هتجيب يا عم مصطفى ولا اروح عند اهلك الانجليزي يجي ياخد صندوق الشاي ويضربك؟ كل كوبات بتاعك بقى. زوزو عملت فيه كده كله؟ ايوه النبي يا عم مخلوف، انا مش قلتلك اقعدي معانا واحمدي ربنا على اللي انت فيه؟ ما سمعتيش كلام، طلعتي تجري عاوزه تغتني. هما الاغنياء احسن منك في ايه؟ بياكلوا لقمه زياده، بيلبسوا هدمه زياده، ما يعيش اتشاء كلها واخرتها المراقده. اللي حصل بقى يا عم مخلوف زي بعض وبقى هو مكتوب. والله انا بقول نقعد يا عم مخلوف ونشوف لنا باب تاني ناكل منه عيش. انت معاك قرشين يا محاسن؟ ايوه عم مخلوف. كتير يا بنت. ابدا وحياتك يا عم مخلوف، دول 100 جنيه عمي اللي خرجنا بيهم. رضا من عند الله. ودول هينفعوا في ايه بس يا عم مخلوف؟ افتحوا لكم دكان هنا في الجيزه، ولا اقول لكم خدوا الدكانه دي واقلبوها لب وسدان. والنبي فكره. والنبي تتلقح انت وتسكتي. مش احسن من زوزو وهز الوسط والكلام الفارغ اللي ما يرضيش ربنا؟ طب والنبي لما يكون اخر يوم من عمري ماني عتقاها زوزو دي، وايه اللي هتاخديه بس؟ مش كفايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه. على كل حال احنا يعني خسرنا ايه؟ احنا رحنا شحاتين وادي احنا رجعنا شحاتين تاني، لكن اللي خسر بصحيح زوزو. والنبي ما بقاش محاسن بنت ابراهيم ان ما شربت من دمها، لازم رجعها زي ما كانت ست نزاقه. انت حره بقى يا بنتي، اعملي اللي انت عاوزاه، دكانتي تحت امركم، تناموا فيها تقلبوها مقله تكسروها رخرة، انتوا احرار جاتكم الغم. عم عبدو عايز ايه؟ اعطيني البرك. انا عاوز سلام. الله يسلمك يا سيد. حاجة تانية؟ أنا كنت بقول يعني إن كان معاك شخ سلف يعني من غير مؤاخذة لحد بكرة ينوبك سوا. لا والله يا أخوان ما معايا سغال. بكرة إيه للناس يا أخوات اللي ما في حد معاه سغال؟ هما بطلوا يدقوها ولا إيه؟ هوا بقى تهوا. أنا هقعد جنبك هنا، هات هوا وروح فين؟ اتمشى فرنجي، اجري عند المخبأ بتاعك. هو المخبأ فيه حد؟ لما فيش يصرخ ابن يومين. إيه؟ هو طول النهار فاضي خالص؟ أي أيوة والله يا عم عبد، هو يمتلي لتمة عينه بس ما يمتليش الا ساحة الغار. قول لي هذا شلبي خدامك يا عم عبد. خد يا عادل الاول، خد 5 ساغة. هي ايه؟ 5 ساغة بحالها يا عم عبدو؟ لا لا لا لا ده كتير قوي. لا لا لا لا ما فيش حاجة تكتر عليك، انت برضو حبيبي. الله يكرمك يا عم عبدو، طيب وابن حلال طول عمرك والله. قول لي هذا شلبي. قول وانا اقول يا عم عبد. المخبأ بتاعك ده ما حدش بيفتش عليه. يفتش عليه؟ لا وهفتشوا عليه ليه؟ يعني طول النهار فاضي. فاضي على طول، ساعة الغارة يمكن لتمة عين لحد تمة عين. طب اسمع يا، تأجر لي المخبأ. أأجره ازاي يا عم عبد؟ أنا هأجره منك بالنهار، خد أدي 50 قرش أهي. إيه؟ وخمسين قرش أعمل بيها إيه يا عم عبد؟ حد الله ما تلزمني. يا واد خد بقى ما تبقاش بهي. هات يا عم عبده. طيب وابن حلال طول عمرك والله. اسمع يا، ترش المخبأ كويس وتنضفه وتاخد بالك منه، ما تخليش حد يهوب ناحيته. انا هاجره منك الشهر ده بس. هاجره ان شاء الله طول العمر يا عم عبد. هنبقى نلعب كده في ساعات كده مع كام واحد انجليزي كده يعني. والانجليز هيروح هناك ليه يا عم عبد؟ شوف يا اخويا الراجل الحمار الله. ما انتش عارف بيروحوا ليه. مش في غارات يا باجم؟ ايوه في غارات يا عم عبد طول الليل وطول النهار. طب ما انت عارف اهو. ايوه ما انا عارف كل حاجه يا عم عبد. خلاص الانجليز هيروحوا المخبا عشان يستخبوا من الغارات. كلام حلو يستبنى يا عم عبد. وهيبقوا يروحوا بقى مع الانجليز شويه ستات كده كمان. ستات ولا رجاله انا مالي ما دام هيستخب. الله طب ما انت عارف كل حاجه وانا شالب. امال بيقولوا عليك ليه ما تعرفش حاجه؟ ليه بقى؟ ومين دول يقولوا عليا كده يا عم عبد؟ لازم قوض حكيم قوض بيكرهني يا عم عبد. ولا يهمك هلا. روح انت نظف المخبى بس وشوف شغلك. اديني رايح اهو يا عم عبده. السلام عليكم. السلام عليكم يا عبده. سلام ورحمه الله وبركاته. مين عايز ايه ده انت؟ ايه اللي جابك هنا؟ اظن عايز الساعه. حلمك علينا بس يا اسط عبده. انت ايه؟ انت جيت شاغب فيا عند دكان هات يا اسط عبده. ملوش لازمه الكلام. انا خدت منك ساعه انا هات يا عم. ما خدتش حاجه. بحسب بقى بحسب. امال بس كنت شاطر تتهمني في الساعه زمان. زمان راح لحاله يا عم عبده. وجاي عايز ايه دلوقتي؟ جاي اشوفك واسلم عليك. وحشتك قوي يعني. والله وحشتني يا اسطى عبده. ده احنا برضو كلنا عيش وملح مع بعضنا. مراحب يا سيدي مراحب. لكن انت مالك مبادر كده ليه؟ الظروف بقى يا اسطى عبده. مالها الظروف؟ ظروف ولا جوابات؟ الحقيقه يا اسطى عبده حصل حاجات كتير قوي في المده اللي فاتت. والدي توفى وسبت الجامعه. اشتغلت مدرس في مدرسه اهليه. ده اللي بقى في حياتك. وزهقت من التدريس ورحت اشتغلت ترجمان. خدت مدة كده وبعدين قالوا لي لازم رخصة. رحت سايبها رخصة وهو الحمد لله على كل حال. بتقول اشتغلت ترجمان؟ تترجم للانجليزي يعني؟ تشتري منهم شاي بطاطين؟ لا شاي ولا حاجة. اخدهم الهرم اخدهم القلعة وفرجهم على الاثار. ودلوقتي انت خالي شغل يعني؟ وبتنام فين امال؟ والله ما فيش حتة معينة. اهو يوم هنا ويوم هنا على كل حال انا تحت امرك. دكانتي موجودة تنام فيها على كيفك. وده انت تشتغل معايا وتسترزق. صحيح يا سعدو في شغل؟ الشغل على ودنه. بس عايز الواد الملاح لحبق. شغل ايه يعني؟ تترجم برضه. انا اتفقت النهاردة مع الواد شالبي هأجر منه المخبأ. والبنت سعدية ومحاسن هم متلاحين هنا عند مخلوف. أكوش. طردوهم من الشغل. والانجليز في البلد على قفا من يشيل. وانت تترجم. هتعملوا ايه؟ مش فاهم. مش لازم تفهم. انت تترجمه بس. خد جنيه اهو. تعشى ربع كباب نظيف وشويه سلطه حلوين. حط في جيبك كده علبه سجاير جولد فلاك وشوف مزاجك بقى ولا يهمك. كتر خيرك يا استاذ عبده. انا بيني وبينك ما اكلتش من الصبح. احنا عملنا حاجه. احنا اخوات برضه على كل حال. قوم بقى اتعشى كده وتبغدد والصباح رباح ان شاء الله. من بكره الصبح نبدا الشغل. تعبت من الاكله بتاعت امبارح افريكي. فيري جود كوت. النهارده بقى هناكل كوارع. فيري جود. يا سلام افريكي. الا بلادكم برضو فيها ترميات وناس وسجاير زي عندنا كده ولا نوجود؟ فيري جود. يا سلام. صحيح الدنيا دي كبيره قوي. جود جود. طب وحد من جمعنا من غير معاد يا شيخ؟ انا قلبي اتفتح لك كده شيء الهي. لكن واللي خلق الخلق لو قابلوني التلات عيال الافريقي اللي ضربوني لازم اشرب من دمهم. مش ممكن تكون العيال دي من بلدكوا افريقي. لازم من افريقيا المحطه. حكيم احنا كمان عندنا كده. جود جود. انا عارف. انما الواحد بقى بتصعب عليه نفسه. حكيم انا كويس مع الكويسين ووحش قوي مع الناس الوحشين. ولا ممكن اسيب طارق افريقي ابدا. تصدق بالله زمان اوقات بتاعكم باظ فقعني علقه. واللي خلقك مع تقته من نهاريها انا بدور عليه لغايه دلوقتي. ان شاء الله كده من غير مقاطعه كده اهو لازم احكمه. جود جود. بقول لك ايه يا فريكي؟ الحقيقه الواحد مكسوف منك وانت مغرقنا بجمايلك. ومن فضل احساساتك كده انا ليا طلب بسيط عندك. جود. ما تتعبش نفسك وتجيب سجاير كتير معاك. السجاير بقت كتير عندي قوي الحمد لله. لكن مفيش مانع وانت جاي تجيب معاك شوية بطاطين عشان الساعة اليومين دول نوجود. وكمان شوية شاي وشوية بولوبيف. بولوبيف؟ اسم الله عليك. طب واللي خلق الخلق؟ انا بتكلم انجليزي مع الراجل برباندا اهو. الواد سعداوي كان مفهمني ان الانجليزي ده صعب ابن الهرمة. ادي احنا بنتكلم اهو لا صعب ولا حاجة. جود جود. لا مؤاخذة افريقي. انا اخطف رجلي لحد الفرن اجيب صينيه الكوارع واجي.

موجودين عندك. عندنا يا ابن اللئيمة؟ أيوة عندك يا معلم قط. أنا سمعتها بودني دي ونظرتها بعيني دي ولمستها بإيدي دي. يا أخي جاك قطع إيدك، إزاي تلمسها وأنت مغضب؟ اسمع يا معلم قط، أنا ما اتكلش أونطة، أنا عبد المقصود الطربي، وانت عارف بيني وبينك البوليس والنيابة والحكومة كلها، وانا هعرف اخد حقي منك. تمام. الولد الشقي، تأليف محمود السعدني، أغاني صلاح جهيد، ألحان سيد مكاوي، إخراج أنور عبد العزيز. كان فيه واد إيه؟ كان فيه واد شاي. وزمان قالوا إيه؟ عمر الشاي باي. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات داليا رشدي. يا طيور الزقزقي هيصي هقهقي على الشمس زعي، ويا شمس الحقي هلي وشقشقي على الحارس بقي، ويا حرام طاقي كركبي دقدقي برضمي تجرمي هلضمي بوقي، ويا حرام طاقي كركبي دقدقي برضمي تجرمي هلضمي بوقي، ورجعي سواقي سواقي.